إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يفنى ولا يبيد ولا يعجزه العبيد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، وأشرف من وطئ الحصى بنعله، أغر عليه من النبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذم أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أداه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته إلى يوم البعث والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه الذي هو صح الكتب بعد البخاري وبعد كتاب الله جل وعلا، روى حديثا بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا أخذ العهد على الأنبياء، على كل نبي، أن يعلم أمته كل خير وأن ينذرهم من كل شر، يحذرهم من كل ما يسوءهم في الآخرة وفي الدنيا، ويأمرهم بكل خير يعود نفعه عليه في الدنيا أو في الآخرة. هذا عهد وميثاق أخذه الله جل وعلا على جميع رسله وعلى كافة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، أن يعلموا الناس الخير، ولقد قاموا الرسل بذلك أتم القيام، فبلغوا رسالات الله جل وعلا وعلموا الناس الخير ووعظوا وأرشدوا ونصحوا وصبروا وصابروا ورابطوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. بلغ الرسالة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة كل شيء، كل ما يصلحها علمها إياه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في أمور خصال الفطرة، في آداب الخلاء وآداب قضاء الحاجة والسواك وغسل البراجم والمطلة، حتى التفاصيل. قال عليه الصلاة والسلام لما شرب لبنا تمضمض وقال: إن له دسما، حتى في الأكل والشراب. اللبن أي ابن عباس البخاري ومسلم قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم لبنا فمضمض وقال: إن له دسما، حتى الثقافة الصحية. اللبن إذا شربت اللبن تتمضمض لأنه فيه دسم يؤثر على الفم، يحتاج إلى نظافة، إنسان ما يشرب لبن وينام دون أن يتمضمض، حتى الأطفال الصغار. سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أمور الصحة، الثقافة الصحية علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. أحد اليهود قال لسلمان الفارسي متهكما ساخرا: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال معقول أي حاجة حتى آداب الحمام والخلاء؟ فقال سلمان: أجل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، نهانا أن نستقبل قبلة البيت أو البول. إنسان الخلاء لا يستقبل قبلة البيت. واحد لو بنى حمام في بيت يعمل المقعد شمال جنوب، هنا في بلدنا شمال جنوب، ما يعمل شيء غريب، يعمل حمام شمال جنوب المجلس المقعد. هذه سنة، نهانا أن نستقبل قبلة البيت أو البول، ونهانا أن نسجد باليمين، اليمين للتكريم والطعام والشراب والمصافحة، اليمين لا يسجد بيمينه، ونهانا أن نسجد بأقل من ثلاث أحجار، ونهانا أن نسجد برجيع أو عظم. عظم في السجاء لا عظم ولا روث. فجاء في بعض الحديث أن العظم معامل الجن، أي عظم من الشارع واقع من جزارة، واقع من طبيحة مناسبة، طبعا عامل الجن أوفى ما يكون لحمة، الجن يأكل عظامه. والروث، روث الدواب هو علف لدواب الجن، روث دواب الإنس هو علف لدواب الجن. الجن عندهم دواب، عندهم بهائم، عندهم أنعام يركبونها الجن. هذه تعليمات النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن الشريعة كاملة وأن الشريعة شاملة، تشمل كل ما يحتاج الإنسان منذ أن يفتح عينه من النوم حتى يضطجع في آخر يومه وليله. أحكام الشريعة شاملة لكل شيء. إنه لم يكن نبي من قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وأتانا منه علما. طائر في الجو في السماء، علمنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي نام من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الطيور الكواسر والجوارح التي تفترس، الصقور والبزات والشواهلة تصطاد، لا يجوز أكلها، أكلها حرام. تأكل اللحم أكلها لا يجوز، حرام أكلها. تأكل الدجاج وغيرها الطيور التي العشبية أكلها جائز، التي ليس لها مخالب، لكن أي طير له مخالب ويفترس أكله حرام. هكذا علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا علم الأمة إياه. وهذا من تمام نصحه عليه الصلاة والسلام، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شريعة كاملة وشريعة شاملة وشريعة معصومة، لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. أفلا تقرأ القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شاملوا حتى أحكام بعد الموت، أحكام الموت وأحكام الجنائز وأحكام الميراث. أحد النصارى قسيس سوداني سابقا أسلم، جاء في الجامعة الإسلامية في المدينة، نصراني سابقا أسلم، وأخبر أنه في النصرانية لا يوجد عندهم علم الميراث. قال: عندنا في الدين المسيحي ما في ميراث، إذا مات الميت يورث أي أحد، ربما يعطي صديقه أو جاره، وأحيانا يكتب الميراث في أحد الحيوانات في البيت. تجد الميراث لكلبة في البيت يربيها صاحب المال، يعتمد طوال يعرف الحيوان، تأخذ الميراث تصيبه على هذا الحيوان. تجد الغرب ما عندهم علم الميراث، فيقول هذا الرجل الذي كان نصرانيا قال: كنت أفتي النصارى وأفتيهم بعلم الميراث الذي عند المسلمين. قال الميراث، قال فقه الفرائض، عرف العصبات وأصحاب الفروض والتركات والحج، قالوا الفرائض على الشريعة الإسلامية وجعل يفتي بها النصارى. يقول: لكن أفتينا يا جماعة، أنا في الدين مداد ميراث، أنا حفتيكم بالميراث حق المسلمين، بيفهم عرب وبيفهم قسم بس، إلا فكنا فكنا المشكلة دي أي شيء قسم بس. فيقسمهم بقسمة المسلمين الميراث، لأن الشريعة الإسلام شريعة كاملة، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا كان في الدين بيانها. حتى أحكام البيوع والمعاملات وأحكام السن والحرب والاقتصاد والاجتماع والسياسة، ما من شيء من شؤون الحياة إلا وتجد في الشريعة بيانه وتفصيلا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. هذه شريعة الله سبحانه وتعالى. نقول هذا، هذه مقدمة لموضوع عاجل، موضوع الساحة، وساعة اليوم، ألا هو الاحتفالات المنصوبة الآن في الميادين بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعموا أن هذه الاحتفالات هي تجسيد للمحبة لمحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن ذلك مما يحبه الله ورسوله، وأن هذا أمور مقرب إلى الله جل وعلا، وأن هذه الاحتفالات هي تعبير عن صدق المحبة. والعجيب كتبوا في بعض الأعوام السابقة اعترفوا اعترافا ضمنيا، قالوا المحبة لا تحتاج إلى دليل، فكن من أهل الاتباع احتفلوا. الحمد لله اعترفوا انه ما في دليل على الولد، قالوا بس محبة. طيب كويس، ماشي كويس. قالوا محبة لا تحتاج إلى دليل، فاحتفل يا محب رسول الله. هذا كلمة على الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كان هذا الاحتفال بالمولد دينا وقربة وطاعة لما أهمله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الرجل كما علمنا التفاصيل، تفاصيل التفاصيل، كما علمنا تفاصيل الشريعة وتفاصيل الحياة والمعاملات والبيع والشراء، أي مسألة حتى مسألة دقائق الأمور جاء في سنة بيانه. لو كان هذا المهرجان الضخم وهذا احتفال كبير الذي شرعه الرافضة كما سنذكر إن شاء الله، لو كان هذا من الدين لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفعله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أبو بكر الصديق هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا وفخرا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. إن الله اتخذني خليلا. قال لو عندي خليل في الدنيا أبو بكر، لو عندي أكثر زوج بحبه في الدنيا، لو عندي مجال للخلة لاتخذت أبا بكر خليلا، لكني خليل الله، هو خليل الله جل وعلا، ما في مساحة له، لكن أحبه محبة طبيعية، المحبة الكاملة والخلة الكاملة لله جل وعلا، اتخذه الله تعالى خليلا. لذلك الصديق مع مكانته ومع فضله ومع منزلته، وهو الذي شرف الله جل وعلا بالصحبة، صحب النبي عليه الصلاة والسلام 23 عاما، ما فارقوا حتى في الهجرة إلا تنصروه، وقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، صاحب أبو بكر أقبل شرفه وذكر نوه بذلك في القرآن الكريم، يكفيه شرفا وفخرا أن الله جل وعلا أشار إليه في كتابه العزيز، ربنا أشار ذكره في القرآن الكريم. وفي آية أخرى أيضا تكلم عنه في سورة الأعلى في سورة الليل: إذا تذكرت شجوا، كما يقول الحسان ثابت، إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، التالي الثاني المحمود سيرته، وأول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به، إذ صعد الجبل خير البرية أوفاها وعدلها أزكاها وعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل. الاثنين، الرجل الثاني من أمة ما عمل مولد، سنتين حكموا ما سووا مولد، عمر بن الخطاب ما عمل مولد، عثمان ما عمل مولد، علي بن طالب ودعمهم ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وصهره نسيب لزوج بنته أقرب الناس نسبا، علي بن طالب، والعباس عمه ما عمل مولد. العباس كما قال ابن كثير: يكفي العباس فخرا أنه كان يعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أحسن الله عزاك، نزل عزوك برسول الله. قال: يكفي العباس فخرا وشرفا أنه كان يعزى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عمل مولد. العباس ما سوى مولد. عثمان العفان برضو صهر زوج ابنتيه ما عمل مولد. الحسن بن علي لحد سنة 55 هجرية عاش، مات سنة 55 هجرية، مع حفيده وابنته ما عمل مولد. الحسين بن علي قدس سنة 60 لم يحتفل مولد حفيده وابنته طوالاً. معاذ بن سفيان رضي الله عنه نسيبه أخو زوجته ما عمل 20 سنة، حكم من 40 إلى 60 هجرية، دي 20 سنة ما دقوا فيها الروب وقالوا مولد نهاية. طيب متى جاء المولد؟ متى جاء الاحتفالات؟ جاء بها الشيعة والروافض عليهم من الله ما يستحقون في مصر يوم المغرب، نزل في مصر سنة 361 هجرية، جاء الفاطميون واحتلوا مصر وقاموا 6 موالد، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلي بن طالب ولفاطم وللحسن وللحسين وللخليفة الحاكم الحالي الموجود ستة موالد. ابتدع منهج الشيعة الروافض وقلده المصوفيين بعد الصوفية ساروا على طريق الروافض مشوا في طريق الشيعة الروافض. لكن الأئمة الأربعة لا يعرفون المولد. أرجع كتب الفقه كتب المذاهب القديمة موطأ مالك والرسالة الشافعي وعبد الشافعي وأبو حنيفة ومرويات أبي حنيفة كل هذه الكتب ما فيها إشارة إلى مولده لأنه كان ما كان فيه ولا عرفوه ولا سمعوا به. إنما حدثه العبيديون الرافضة بعد أربع قرون في القرن الرابع منتصف القرن الرابع سنة 361 هجرية أحدث الروافض أحدثوا بدعة المولد. لماذا أحدثوها؟ كما قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم مضاهاة للنصارى. النصارى عملوا على البلاد ده عمل مولد نفس الاجتماع الكلمة مشتقة من الميلاد والمولد مادة الواو واللام والتاء بس سموه ميلاد بس سموه مولد نفس المادة ونفس المعنى مضاهاة واتباع لسنة النصارى. كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا بحرب من خرب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله آله والنصارى. قال فمن هذه سنة النصارى سنة النصرانية هذه الاحتفالات الآن هذه من بدع النصارى قلدهم فيها الرافضة وقلد الرافضة الصوفية في زمان هذا. فنصبوا الرايات وقاموا الطبول وقاموا الاحتفالات والمآكل والمشارب والاختلاط رجال ونساء وفيه منكرات ما الله تعالى به عليم. كل هذا من إرث الرافضة والشيعة. ما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ووالله وتالله لو كان هذا دينا ولو كان هذا طاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى لوجد هذا مذكورا في كتب السنة في البخاري أو مسلم أو السنة أربعة أو المعاجم أو المسانيد آلاف الأحاديث آلاف التواوين كتب مصنفة على المسانيد وعلى أجزاء وعلى أبواب الفقهية السنة دونت وكتبت سطرت حفظ بدقة وإحكام. البخاري ألف البخاري من 600,000 حديث طبع البخاري ده 7,000 حديث انتخب من 600,000 حديث طبع البخاري رحمه الله تعالى. أحاديث السنة موجودة متوفرة فيها تفاصيل وفيها كل شيء إن لم تكن السنة محفوظة كيف حفظ لنا قبل 1400 سنة كان متكعا فجلس بس تعمل بجلس قبل 1400 سنة يقول كان متكعا فجلس الحديث إلى 1400 مكسرة محفوظة قاعدة. فضحك حتى بدت نواجذه قاعدة فأخذته سعرة فركع فعطس رسول الله الله سلم في حديث الهجرة اسم براء بن عازب حتى الأفعال الجبلية حتى فتبسم ضاحكا فغضب حتى فقه كان فقه الرمان في وجهه حتى التعابير تعابير وجهه التعابير والحركات والأفعال والأقوال والتقريرات كلها مسجلة كلها محفوظة. وهذا مما شرف الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. لن تجد أحدا في تاريخ البشر سطرت سيرته وسنته وحفظت بهذه الدقة إلا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكره. ما في إنسان في الدنيا أرجع أي واحد ترجمة أي واحد من الناس حتى الرسل السابقين تجد في سيرتهم اختصار ما في تفاصيل شاملة حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام ولا الملوك ولا الرؤساء ولا العظماء كلهم عند الدقة التفاصيل ما في حد ولا أسماء ولا حتى أسماء زادة انتهت دعك عن تفاصيل حياتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ التفاصيل حياته أفعاله أقواله تقريراته حركاته سكناته صفاته الخلقية وصفاته الخلقية كل ذلك محفوظ بالسند المتصل. حدثنا ابن عفان كله محفوظ قاعد الأسانيد موجود محفوظ في كل السنة. فهل ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحدث العظيم؟ وهل ينسى أصحابه عليهم الرضوان الاحتفال بمولده لو كان دينا؟ هذا يدل على أن هذا كله تقليد الغرب وتقليد النصارى واتباع للرافضة كما تنبع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله على إحسانه وشكر الله على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه. أما بعد، فقد زعم المحتفلون أن لهذه البدعة دليلا من السنة، زعموا وأخذوا أحاديث ما فهموها ولا وعوها، فزعموا أنها تدل على احتفال المولد. لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. والحديث ليس فيه دلالة على الاحتفال بالمولد. إذا أردت أن تحتفل بإيجاد احتفال فصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ما مضى بعوده. صوم يوم الاثنين من جمادة، من رجب، من ربيع أول، من شهر صفر، من محرم، الاثنين ما محدد ب 12 ربيع أول واحد. فالحديث ليس فيه احتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زعموا أن قوله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، قالوا رحمة الله النبي عليه الصلاة والسلام وما أصدق رحمة العالمين نحتفل المولد. السؤال: على من نزل هذه الآية؟ على من نزلت هذه الآية؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل فهم من هذا الفهم؟ هل فهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الآية أن يحتفل هو أو أن تحتفل أمته بالمولد؟ ما فهم ذلك. هل فهم الصحابة عليهم رضوان من هذه الآية سيدنا عباس المزعود وابن كعب وهؤلاء الجهابلة والفضاحلة في علم التفسير، هل فهموا من هذه الآية المولد؟ ما فهم. الآية ليس فيها دعاء للمولد، فضل الله الإسلام ورحمته القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا على الدوام، هذا على الدوام. تفرح وتضحك دائما، كل ما تزكي انك مسلم تحمل تفرح، كل ما تزكي انك مسلم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأنك عرفت التوحيد وعرفت السنة، أحمد الله وافرح بهذه النعمة، خير من الدنيا وما فيها. المعنى أفرح دائما، ما كل سنة، ما قال فليفرحوا في ربيع أول، طوال طول السنة ما محددة، وليس فيها إشارة إلى الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لا من قريب ولا من بعيد. كذلك من شبهاتهم في الاحتفال بمولد كما يأتي بعض دعاتهم يتشدقون في الفضائيات، يتكلمون قالوا إن أبا لهب فرح بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوف على هذا الفرح بأن كان يسقى كل يوم اثنين. هذا كذب، هذا كذب، ما بعد ما ثبت ذلك أن أبا لهب خفف عنه العذاب لفرحه بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كافر، والله تعالى قال سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب ما شفت واضح الله نزل في سورة وما شفت قبل ما يموت، قال سيصلى نارا ذات لهب وامراته مرض عظمى حمالة الحطب في جيد الحبل دل ما شفت الوطن، والله نزل فيهم آية قال داء ومرض النار. فشيخ الدين يقول أبو لهب احتفل بالمولد، لو فرح بمولده ده فرح طبيعي، فرح طبيعي، إنسان أخوه جاب له ولد يفرح، أخوه توفى وخلى ولده حامل وأنجب الولد يفرح، فرح طبيعي زي أي عائلة وأي أسرة تفرح إذا أنجب الرجل ابنا، إذا أنجب له ابن، إذا هو رزق المولود يفرح إخوانه وأخواته وعماته وخالاته والعائلة كلها تفرح، هاي عادي شيء طبيعي ما في شيء، ليس بذلك أي شيء. ولا فرح تعبدا، هل هو فرح تخرج الله سبحانه وتعالى؟ هل عارف ان هذا رسول الله؟ عرف ان هذا الرسول وفرح عشانه شديد، وما عارف لما عرف ان الرسول قد يتبن لك، لما كبر بقى رسول الله قد يتبن لك، ما في فايده، ما في فايده. لذلك كيف يحتج هؤلاء لابي لهب؟ يحتجوا باعداء الرسول عليه الصلاه والسلام، ديما ابو بكر، لا ابو بكر، ابو هريره، ابو زر، ديما ابو لهب، معقول يكون دليل على موت ابو لهب؟ بس ما قيل ابو لهب تب يد ابي لهب وتب. القران ذكره ولعن وصف انه سيصنع نارا ذات لهب ومراد حماله حطب في جيدها حبل من مسد. بئس الدليل، بئس الاستدلال، بئس الاستدلال لهؤلاء القوم، ده ما في دليل، لا ابو لهب ولا ابو جهل ولا ابو غيره، هذا ليس دليل. كذلك احاديث اخرى وشبهات خلاصتها انه لا دليل على احتفال بمولد النبي عليه الصلاه والسلام، مهما يتعبوا، مهما في نهاية ما فتروا قالوا المحبة ما عايز دليل، المحبة ما دليل، دليل دليل دليل أي فعل يحتاج إلى ما دام المحبة الشعور في القلب الأدلة عليه كثيرة، ما لقيت فيه أدلة، المحبة أدلتها كثيرة، المحبة الشعور في القلب، في القلب وعلى الدوام، ما في كل ربيع أول على الدوام، ليس في كل في العام مرة مستمرة، لكن أن تحدث فعلا معينا وأن تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تدعي أن هذا من الدين وأن هذا من الشريعة وأن هذا قرب إلى الله جل وعلا، هذا افتياد على الشريعة، افتياد على شرع الله سبحانه وتعالى وتدخل في الشريعة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إذا الشريعة الإسلام. لذلك الاحتفال بالمولد من البدع والمحدثات، ولا يجوز حضور هذه الساحات والشهود لأن فيها من المنكرات والله به عليم. وإذا أردنا أن ننتقل إلى هنالك إلى ساحات المولد نرى ماذا فيها، لرأيت فيها الدعاية كل طريقة تقبل وتروي لشيخها، أي طريقة خشن صوت الشيخ مدرك في مدرك العارف بالله فلان فلان أولاد فلان أولاد فلان، كل طريقة فرحة بشيخها وفرحة بزعيمها وقبل له ترويج ترويج وإعلام فقط لغروبهم ولأحزابهم وطوائفهم، وليس فيها الاحتفال، ليس فيها التعظيم اللائق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ناهيك عن اختلاط برجال النساء والشباب والشابات والمواعيد واللقاءات وما فيه من المنكرات، شيء يعرفه كل واحد، اي واحد مسؤول بعلم هذا الموضوع. ولو خرج النبي عليه الصلاه والسلام وراى هذه المناظر لانكرها، لانكرها ولا خلع حتى انكرها، كان ما نقلع الخيم كلها ولا خيم واحد، فك الخيم كلها، لفت لانتهى من هذه الخيام ولا فككها خيمه خيمه، فكيها واحد واحد، لان هذا ليس من الدين. محبة النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام طول عام لما تموت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مش كل سنة تعمل احتفالات وتجمع وتعبر عن حبنا. هذا كله من تقليد النصارى وتقليد الرافضة الذين اخترعوا هذه الموالد. ولذلك كما نقول دائما في كل عام في هذه الأوقات نذكر المسلمين بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها العصمة والنجاة. وقال عليه الصلاة والسلام إنه من يعشكم بعدي فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الفتن ويعصمنا من المحن والزلل، إن ربنا سميع الدعاء. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قم للصلاة يرحمك الله.